حصريا على موقع djkimo.com. كل مني لانت لين اللي نلقى الساك، لو عطيتك عمري كله ما شريت رضاك، مهما جيتك صح لازم ارجع الغلطان، ماني قادر حتى ألقى نص حلوياك. ما بقت لي كلمة حلوة ولا صباح الخير بعدها، لا تبي أبدي وابتدي تبرير وتسابق ويا زعلك من يعدي اليوم، راحت أيامي أحاول أثبت إني غير العلاقة دوري فيها بس أسوي اللي تبي، شكلي بقلبك ولكن بالحقيقة ماني فيه، أصغر أغلاطي بحقك عندك أكبر من قضاي، وأكبر أغلاطك بحقي لن أحبك ما عليك، مهما حط الكون بعيونك بيبقى فيها سوء، انت مو جاحد طبيعي انت مو بدع بالجحود، صعب أحبك قد ما تحب نفسك وتعشق أناك، صبري لا حد ونهاية وانت ناني بلا حدود. لجل أشوف بعيني لازم منها تنشال، بالي بيرتاح لما ما تمر عالبال، ما بقى عندي تنازل بس نزلت الوين، وانت ما يبين بعينك شي بكل الأحوال، ليه أضيع باقي عمري في سبيل إنسان ما يحس بالراحة إلا إن شافني تعبان، أنا أولى فيني منك دام ما بك خير، رابحك خاسر وربي وخاسرك ربحان، من كثر تهديدك ببعدك على بعدك، وين دام طيبي ما هو نافع وش يضرني لا قسيت، ما من وجودي بطريقة حسستني بنعزام، ناسي اني لي كرامة والدرى روح على بغيتي، نعم هالمرة انا اللي بغيب وما ابيك، ما اخذت من حياتي كافي وزايد عليك، الشعور اللي تسبب في تماديك بيموت، ورني اقوى فراق عندك واحلى مني راح اجيب. حصريا على موقع djkimo.com.